تحول بين من كان كذلك وفهم القرآن وتدبره. فإذا فتحت الأقفال ورفعت الحجب حصل التدبر وحصل أيضا عقل الخطاب. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن، فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها مصابيح الإيمان. وهذه الأقفال والحجب هي الغفلة والالتهاء بالدنيا وعطب القلب بمرض الشبهة أو مرض الشهوة، فإن هذه كلها حواجز وحوائل، فيحتاج من العبد إلى مجاهدة النفس لتصفية القلب من هذه الأدران ومجاهدته على الاستشفاء بالقرآن، بحيث يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب التي تمرض القلوب وتسقمها، ويجاهد نفسه على فهم كلام الله سبحانه وتعالى حتى يعقل عن الله الخطاب، وحتى أيضا يعمل بهذا القرآن الذي إنما أنزل ليعمل به. وفي الآية التي بعدها قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله أفلا يتدبرون القرآن، هذا أمر بتدبر القرآن كله، لا يستثنى شيء منه، المتشابه والمحكم. مر معنا أن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وإنما الذي ذمه تبارك وتعالى اتباع الذين في قلوبهم زيغ لما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما التدبر للقرآن حرصا على فهمه وعقل معانيه فإن هذا مطلوب في القرآن كله، ولا يوجد في القرآن ما لا يعقل معناه وما لا تفهم دلالته، ولو كان فيه شيء من ذلك لما صح الأمر بتدبره كله. وهذا من الدلائل على أن القرآن كله مفهوم المعنى وخطاباته خطابات مفهومة، ليست ألغازا ولا أحاجي، وليس فيه طلاسم، بل هو بلسان عربي مبين. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بتدبره. وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، خطاب للكفار، فكيف بالمؤمن. ولهذا في هاتين الآيتين حث عظيم على تدبر القرآن من أجل أن يعقل الخطاب في كتاب الله عز وجل، وكذلك من أجل أن يحقق العمل. ولكتاب الله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، ضرب العلماء مثلا قالوا: لو كان بين الناس كتاب ثمين في الطب مثلا، وهم بحاجة إلى معرفة ما في هذا الكتاب حتى يستفيدوا منه في علاج أمراضهم وأبدانهم وأسقامهم وما إلى ذلك، لم يكتفوا من هذا الكتاب بمجرد قراءته، بل لطلبوا فهم معناه واجتهدوا في استيضاح دلالاته ومعانيه. وإن تطلب الأمر إلى ذهاب إلى من هو أعلى منهم في الفهم والدراية حتى يشرح ويبين لفعلوا. لو كانت هناك كتب شارحة ومبينة ومعينة على فهمه لرجعوا إليها، ولم يكتفوا منه بمجرد قراءته. فكيف بهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة وشفاء وهداية وصلاح للعباد. قال رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، عرف الرب عز وجل، لأن من أعظم ما اشتمل عليه القرآن ومن أعظم ما بين في القرآن ما يتعلق بالتعريف بالرب المعبود. والأمور التي اشتمل عليها القرآن وتدور عليها معاني القرآن ثلاثة أمور، تدور على ثلاثة، ترتكز على ثلاثة أمور. الأمر الأول التعريف بالرب، من هو الرب وما هي أسماؤه وما هي أوصافه وما هي أفعاله، تعريف به حتى تقبل القلوب عليه تعظيما وإجلالا ومحبة ورجاء وخوفا وطاعة. فالأمر الأول التعريف بالرب المعبود سبحانه وتعالى، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه الذي هو طاعته بامتثال أمره واتباع رسله والبعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والأمر الثالث ما عده الله سبحانه وتعالى من ثواب معجل ومؤجل لمن أطاعه وعقاب مؤجل ومعجل لمن عصاه. فهذه محتويات القرآن جملة، وأعظم ما فيه التعريف بالرب. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى. قال: ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، من تدبر كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين. هذا الأمر الأول الذي هو معرفة الرب. الأمر الثاني قال: وعرف ما عليه من فرض عبادته، هذا الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذر منه مولاه ورغب فيما رغب فيه. ومن كانت هذه صفته، ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، كان القرآن له شفاء. هذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الاستشفاء بالقرآن لا يقتصر على المفهوم السائد عند كثير من الناس أن يقرأ وينفث على نفسه، يقرأ آيات مثل آية الكرسي، هذا استشفاء بالقرآن نعم، لكن لا يقتصر على ذلك. الاستشفاء بالقرآن أن تداوي نفسك وأن تنظر في الأمراض التي عندك وتعالجها بالقرآن الكريم، من أمراض الشهوات، من أمراض الشبهات، من أمراض التفريط في الطاعات إلى غير ذلك من الأمور. ويعالج الإنسان نفسه بالقرآن تدبرا وتأملا في معانيه ودلالاته ومحاسبة للنفس في ضوء ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه ورغب فيما رغبه فيه. ولهذا يحتاج قارئ القرآن أن يقف متأملا، ولا سيما عندما تأتي الأوامر والنواهي. إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. قال: فمن كانت هذه صفته عند تلاوته القرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء. أيضا هنا تنبيه إلى أن التدبر يكون عند التلاوة ويكون عند الاستماع. تتدبر وأنت تتلو القرآن بنفسك، وتتدبر وأنت تستمعه من غيرك، وتتدبر وأنت تستمعه من غيرك. فهذا يتطلب من العبد مجاهدة لنفسه على تدبر القرآن عند تلاوته له، وعلى تدبره للقرآن عند استماعه لغيره. وأنبه هنا على فائدة أرى أنها نفيسة جدا. كلنا يدرك من خلال هذا العرض الذي قرأناه مكانة التدبر، مكانة التدبر وشرفه في كل وقت وحال، لكن شرف تدبر القرآن وأنت تصلي الصلاة المكتوبة، الصلوات الخمس المكتوبة، أعلى وأرفع. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذه الصلوات الخمس أعظم الفرائض بعد التوحيد وأجلها. ولا شك أن المجاهدة على التدبر، تدبر سورة الفاتحة المتكررة في كل ركعة، وتدبر ما يتلوه أو يسمعه، ما يتلوه في الصلاة السرية وما يسمعه في الصلاة الجهرية، تدبر ذلك ومجاهدة نفسه على التدبر من أنفع ما يكون للعبد، ومن أبلغ ما يكون أيضا في تحقيق الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها، مما يحقق للعبد كمال الثواب وعظيم الأجر في صلاته. وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. قال: فاستغنى بلا مال. فاستغنى بلا مال أي أغناه الله عز وجل بما آتاه القرآن، آتاه من قرآن وفهم له وتدبر لمعاني. استغنى، كان القرآن غنى له، وأعظم الغنى غنى القلب، وغنى القلب ثمرة من ثمار فهم القرآن وتدبره والعناية به. وعز بلا عشيرة أي كان ذا عزة ومنعة وهيبة وقوة. ومن خاف الله وخوف الله ثمرة من ثمار تدبر القرآن خافه كل شيء، من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء، كما قال ذلك بعض السلف رحمهم الله. وأنس مما يستوحش منه غيره أي لا يصيب قلبه الوحشة، لأن عنده أنس بكتاب الله أينما كان وأينما حل. وكان همه، هذه علامة يذكرها رحمه الله لأهل التدبر للقرآن، كان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة. فمراده عندما يبدأ السورة أن يفهم ما دلت عليه، وأن يعقل الخطاب الذي تضمنته، وأن يفهم المراد. ليس همه متى أختم السورة، وإنما همه متى أعقل، متى أفهم، متى أتعظ، متى أزدجر. لأن من الناس من يقرأ السورة إلى تمامها ويمر بأوامر كثيرة في السورة، ويمر بنواهي أيضا كثيرة، وكأنها لا تعنيه، وكأنها خطاب لغيره، وكأنها ليست مطلوبة منه، وكأن المطلوب منه مجرد القراءة فقط لهذه الآيات. وهذا معنى قول الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. أصبح العمل هو مجرد القراءة. أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، فالمنهج الصحيح والمسلك القويم عندما يقرأ هو أن يقرأ ليعقل، يقرأ ليفهم، يقرأ ويتدبر. كان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر. القرآن فيه زواجر، فيه مواعظ، فيه عبرة، فيه عظة. فالمقام يحتاج من العبد في تلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى أن يجاهد نفسه على تحقيق هذه المعاني، متى أزدجر، متى أتعظ، متى أعقل عن الله الخطاب. تكون هذه الكلمات تمضي معه وهو يتلو القرآن، هذه الكلمات تمضي مع قارئ القرآن وهو يتلو القرآن. متى أتعظ، متى أعتبر، متى أزدجر، متى أكون من أهل القرآن. وسيأتي في ذلك فصل مهم جدا عند المصنف رحمه الله تعالى، لأن تلاوة القرآن عبادة لا تكون بالغفلة، تلاوة القرآن عبادة لا تكون بالغفلة، بل العبادة لا بد فيها من حضور القلب. قال رحمه الله تعالى: والله الموفق لذلك. نقف هنا وقفة عظيمة الفائدة مع الثمار والفوائد التي تجنى من تدبر القرآن في فصل عظيم جدا من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وأكد على أهمية هذا الكلام لنحسن تأمله والاستفادة منه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلم يدبروا القول. وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. تتل أي تضع. وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه، وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه. هذه الأمور الثلاثة، المحاور الثلاثة التي تدور عليها معاني القرآن، تعيدها. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه، هذا الأول. وطريق الوصول إليه، الثاني. وما له من الكرامة إذا قدم عليه، هذا الثالث. نعم. وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهم، وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته، وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي، وما يختص من نوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه، وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيص، وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح، وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه، وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره، فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل، وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل، وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن به وقل: حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. لو ذكرت لنا الصفحة والمجلد، لأن بعض الإخوة مثل هذه الفوائد يحب نشرها خاصة من خلال وسائل الاتصال. نعم، مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 451 إلى 453. جزاك الله خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا محمد بن المفضل قال حدثنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. أورد رحمه الله هذا الأثر العظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومر معنا قريبا قول الآجري رحمه الله في كلامه الذي سبق، قال: ولم يكن مراده متى أختم السورة. فتأمل ماذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما ينبغي أن يكون عليه من يقرأ القرآن. قال: لا تنثروه، أي القرآن، نثر الدقل. الدقل التمر اليابس، وإذا كان الدقل الذي هو التمر اليابس في عذقه ثم هز العذق بشدة انتثر التمر الذي فيه، فيقول: لا يكون شأنكم مع القرآن كالشأن بمن بيده عذق يابس، واليابس يعد رديء التمر، يعد من رديء التمر الذي هو الدقل، هو التمر اليابس ومعدود في رديء التمر. فإذا كان شخص بيده عذق فيه دقل، فيه تمر يابس، ثم نفضه بشدة وهو في يده تناثر وتساقط هنا وهناك، فيقول: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوه هذا الشعر، يعني يؤتى به بسرعة هذرمة ويؤتى به سريعا، ولا تهدوه هذا الشعر، لا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه، قفوا عند عجائبه. ومر معنا قول الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي مليء بالعجائب في عظم دلالاته ومعانيه وغاياته ومقاصده وجمال براهينه وحججه وقوتها. فيقول: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، حركوا قلوبكم بالقرآن. ولا يمكن أن تتحرك القلوب بالقرآن إلا إذا تدبر المرء القرآن. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني عندما يبدأ يتلو لا يكن همه متى أختم السورة، وليكن همه متى أعقل، متى أتعظ، متى أنتفع، متى أزدجر، متى أعتبر. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هدا كهد الشعر، يعني في تلاوة القرآن، عندما قال له رجل: إني أقرأ القرآن، أقرأ المفصل يعني في ركعة يعني سريعا، قال: هدا كهد الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وهذا وصف جاء في الحديث وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، حتى إنه قال في شأن الخوارج قال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يعني من كثرة قراءتهم للقرآن قراءة أكثر من قراءة الصحابة، قال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، فهم يقرؤون القرآن بالكثرة لكن ما حظهم من القرآن؟ قال لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يجاوز الحنجرة، حده وحظه ونصيبه من القرآن من الحنجرة فوق، أما القلب لا يستفيد من القرآن لأنه لا يعقل لا يتدبر لا يحرص على فهم القرآن، فحظه من القرآن من الحنجرة فوق مجرد قراءة. يقول ابن مسعود يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. هذه فائدة ثمينة، متى يستفيد المرء من القرآن؟ قال إذا وقع أي القرآن في القلب فرسخ فيه نفع، فيحتاج مثل ما قال ابن مسعود هنا أن تحرك القلوب بالقرآن تدبرا وفهما لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سمعت أبا عبيدة الناجي يقول إنه سمع الحسن البصري يقول إلزموا كتاب الله تعالى وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر، ثم قال رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله عز وجل، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله اعتب نفسه فيرجع من قريب. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر العظيم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. والحسن رحمه الله له كلمات جميلة جدا حول هذا الباب، ربما أنه مر بعضها وربما أنه سيأتي، حول ما ينبغي أن يكون عليه المرء تجاه القرآن، والآثار المروية عنه في هذا الباب، باب العناية بالقرآن وتدبر القرآن وذم من كان حظه من القرآن مجرد التلاوة، له في هذا الباب نقول عظيمة جدا، وهي جديرة بأن تجمع وأن تفرد لنفاستها وأهميتها وجودتها وحاجة الناس إليها. يقول رحمه الله إلزموا كتاب الله تعالى، إلزموا كتاب الله أي إلزموه تدبرا وتأملا ومجاهدة للنفس على فهمه والعمل به، إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال، لأن الله سبحانه وتعالى ضرب فيه من أنواع الأمثال في بيان التوحيد، وفي القرآن أمثال كثيرة جدا خاصة في بيان التوحيد الذي هو أعظم مقصد وأجل مطلب، ودعا عباده في كتابه إلى حسن التأمل في هذه الأمثال وحسن الاستماع، مثل قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ومثل قوله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ونظائر ذلك، فالقرآن فيه أمثال كثيرة، فيه أمثال كثيرة جدا، و قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فحث رحمه الله هنا على تأمل أمثال القرآن لما في تأملها من فائدة عظيمة وثمرة كبيرة، لأن من شأن المثل أن يجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور الحسية المشاهدة، يجعله كأنه واقع شيء مشاهد تراه، انظر تمثيل الإيمان وحاله في قلب المؤمن بالنخلة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إذا أردت أن تعرف الإيمان ورسوخ أصله في قلب المؤمن وامتداد فرعه وتنوع ثمراته وتفرع فروعه، فانظر النخلة. النخلة جعلها الله سبحانه وتعالى مثل للمؤمن، فالأمثال من فائدتها أنها تجعل الأمر المعنوي بمثابة الأمر المحسوس المشاهد. مرة أتي النبي عليه الصلاة والسلام بجمار نخلة، جمار النخلة هو قلب النخلة وهو حلو الطعم جميل المذاق، فأكل منه عليه الصلاة والسلام، وضع جمار النخلة أمامه وقال: أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا، يعني ذكر أوصاف لها، جعلها الله مثلا للمؤمن. يقول ابن عمر راوي الحديث: فخاض الصحابة في شجر البوادي وأمامهم جمار النخلة أكل منه قبل قليل عليه الصلاة والسلام، فخاض الناس في شجر البوادي. حتى في تمام الأمر قال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. ذهبوا مذاهب بعيدة وبين أيديهم كان جمار النخلة أكل منه للتو عليه الصلاة والسلام قبل أن يسألهم. فالشاهد أن الأمثال التي في القرآن أمثال عجيبة وعظيمة جدا، وهي تجعل الأمور المعنوية بمثابة الشيء المشاهد المحسوس. فيقول: تتبعوا ما فيه من الأمثال. وللفائدة الإمام القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين جمع أمثال القرآن وشرحها، وبعضهم أفردها في رسالة مستقلة سماها أمثال القرآن لابن القيم، أصلها مستلة من إعلام الموقعين، وهي نفيسة جدا في شرح وبيان أمثال القرآن. قال: وكونوا فيه من أهل البصر. كونوا فيه أي في القرآن وفي تلاوتكم للقرآن من أهل البصر، أي الذين يستبصرون، يكون لهم بصيرة، فهم، عقل لكلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله عز وجل. هذه والله طريقة عظيمة جدا في إصلاح النفس وتزكيتها، أن يعرض المرء نفسه على القرآن. عرض نفسه على القرآن، فإن وافق كتاب الله، يعني وجد أقواله وأعماله موافقة كتاب الله، حمد الله وسأله الزيادة أي من فضله سبحانه. وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه، حاسبها، عاتبها، رجع، لأن عنده فرصة لمعاتبة النفس ومحاسبتها، أعتب نفسه ورجع عن قريب. فهذه طريقة جدا ثمينة أرشد إليها رحمه الله تعالى، أن يعرض المرء نفسه على القرآن، فينظر في الأوامر هل هو مؤتمر، ينظر في النواهي هل هو منتهي، إن كان كذلك حمد الله وسأل الله المزيد من فضله، وإن كان عنده تفريط أو تقصير عاتب نفسه ورجع من قريب. نعم. قال: أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا ابن علية قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه فقذف في النار. زخ أو زج؟ زج، زج في قفاه. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن. هذا حقيقة يستفاد منه أن الطلاب الذين يجتمعون على حفظ القرآن، وأيضا يوفق من يوفق منهم لختم القرآن حفظا، يحتاجون إلى مثل هذا الوعظ وهذا التذكير وهذا التنبيه. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كيف جمع قرابة 300 ممن قرأوا القرآن، جمع قرابة 300 ممن قرأوا القرآن، فعظم القرآن، بين لهم عظمة القرآن ومكانة القرآن ورفيع شأنه، ثم نبه على هذا الأمر العظيم. قال إن هذا القرآن كائن لكم، يعني يا من قرأتم القرآن، كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، وقال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، وقال قتادة رحمه الله ما جلس أحد إلى هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان، إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان، زيادة في الإيمان أو نقصان في الإيمان، زيادة في الإيمان إن أقبل على القرآن وائتمر به وعمل به، وإلا قام منه بنقصان لأنه يرى الأوامر ويرى النواهي ولا يبالي ولا كأنها تعنيه ولا كأنها من شأنه، فيكون ما قرأه حجة عليه لا له. فيقول أبو موسى رضي الله عنه إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا، أي يوم تلقون الله عز وجل تجدون أجره وثوابه، تجدون عظيم المآب وجميل الثواب، لأنه ذخر لكم عند الله سبحانه وتعالى، وكائن عليكم وزرا، كائن لكم ذخرا باعتبار، وكائن عليكم وزرا باعتبار. فمن عظم القرآن وتدبر القرآن وعمل بالقرآن كان القرآن له ذخرا، ومن أعرض عن القرآن وعن العمل بالقرآن وعن تدبر القرآن وكان حظ القرآن مجرد التلاوة كان عليه وزرا، لا يتعظ ولا ينزجر ولا يرعوي ولا ينكف، ويقرأ من الآيات ما تزجره وتردعه وتمنعه. قال فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، هما رجلا، إما رجل اتبع القرآن أو رجل اتبعه القرآن. اتبع القرآن أي تدبرا وامتثالا، واتبعه القرآن أي بما تضمنه القرآن من وعيد. القرآن فيه وعيد، فيه عقوبات ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وتهدد بها في كتابه، فمن لم يعمل بما بتلك الأوامر ولم ينزجر عن تلك النواهي التي رآها وشاهدها وتأملها ووجدها في القرآن اتبعه القرآن، اتبعه القرآن. قال فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم لنا أجمعين من واسع فضله، قال هبط به على رياض الجنة. ومن اتبعه القرآن كيف اتبعه؟ يعني يقرأ القرآن لكن لا يعمل، يرى النواهي التي في القرآن وعليها الوعيد الشديد ولا ينتهي. فمن اتبعه القرآن، اتبعه القرآن بقوارعه وزواجره وتهديده ووعيده والعقوبات التي ذكرت، من اتبعه القرآن زج في قفاه، أي دفع من قفاه فقذف في النار، زج في قفاه فقذف في النار، وقان الله أجمعين. نعم. مراجعة النسخ بالخاء، زخة، زخة في قفاه. نعم. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سالم المكي عن الحسن قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. ثم أورد هذا الأثر عن الحسن البصري، وكما قلت الحسن يروى عنه في هذا الباب نقولات والله جميلة وعظيمة ومفيدة، يعني لو أن أحدا ينتدب لجمعها بعنوان وصايا الحسن البصري رحمه الله لحملة القرآن، ففي وصايا عظيمة جدا من هذا الإمام ومن أجلة علماء التابعين رحمه الله تعالى. قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. من أراد أن يعرف ما هو، أي ما حظه من الإمام، ما قدره من الدين، ما هي مكانته، ما منزلته، ما شأنه، فليعرض نفسه على القرآن. هل هو من العاملين به أو لا؟ هل هو من المؤتمرين به أم لا؟ فليعرض نفسه على القرآن، فالقرآن من خلال عرضه لنفسه على القرآن يعرف من هو. فإذا وجد نفسه مثل ما مر معنا في الأثر السابق عامل بالقرآن وموافق لما في القرآن، فليحمد الله على فضله عليه وليسأله المزيد من فضله. فالشاهد أن الحسن يقول: من أحب أن يعلم ما هو، أي ما مكانته، ما منزلته، ما قدره من الإيمان وحظه منه، فليعرض نفسه على القرآن. ومر معنا في كلام القيم رحمه الله ما يوضح أيضا هذا المعنى. نعم. قال: أخبرنا محمد قال وحدثنا أبو أحمد أيضا قال وحدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته قال: يعملون به حق عمله. ثم أورد هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله تعالى في معنى قول الله: يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله، ففسر التلاوة بالعمل، فسر التلاوة بالعمل. وجاء نحو هذا المعنى عن عكرمة وقال رحمه الله: أما سمعت قول الله والقمر إذا تلاها، أي تبعها، والقمر إذا تلاها، قال: أما سمعت قول الله والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فمن معاني التلاوة الاتباع، فقوله يتلونه حق تلاوته أي يعملون به، يتبعونه. ومعلوم أن الاتباع يسبقه أمران: القراءة والتدبر، القراءة للقرآن والتدبر للقرآن. فإذا حصلت القراءة وحصل التدبر أثمر بإذن الله سبحانه وتعالى العمل والامتثال للقرآن الكريم. فإذا ينبغي أن يعلم أن العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن. إذا صليت فصلاتك تلاوة للقرآن، صمت صيامك تلاوة القرآن، حجيت بيت الله اعتمرت، حجك واعتمارك تلاوة للقرآن، تصدقت بررت والديك وصلت رحمك صدقت، إلى غير ذلك من الأعمال، هذا كله يعد تلاوة القرآن، يعد تلاوة للقرآن. فليست التلاوة مجرد القراءة لحروفه ولا أيضا مجرد الفهم لمعانيه، بل أيضا العمل بالقرآن، فالعمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن. نعم. قال: أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عبد رب بن أيمن عن عطاء قال: إنما القرآن عبر. قال: إنما القرآن، عن عطاء قال: إنما القرآن عبر، في بعض النسخ كررها: إنما القرآن عبر، إنما القرآن عبر، كررها مرتين. والقرآن كما ذكر عبر، أي فيه مواعظ، فيه ما يعتبر به المعتبر ويتعظ المتعظ، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقرآن فيه عبر، ولكن الاعتبار بعبر القرآن والاتعاظ بمواعظه لا يتهيأ لكل أحد ولا يحصل لكل أحد، إلا لمن وفقه الله لحسن التدبر للقرآن عند تلاوته له أو عند سماعه له. نعم. قال محمد بن الحسين: وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بتمهيدا لما بعده، قال: قبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، أذكر فضل حملة القرآن. يعني بين يدي ذكر أخلاقهم أذكر شيئا من النصوص والأدلة في فضل حملة القرآن، ليكون في ذلك حفزا للهمم وتقوية للرغبة في التلاوة للقرآن والعمل بالقرآن والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز السلام على الجالسين في المسجد قبل التحية؟ نعم، إذا دخل المسجد وهو في طريقه للمكان الذي يصلي فيه في المسجد ومر بعض على بعض إخوانه، يلقي عليهم التحية، يلقي عليهم التحية. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. فهل الإنسان عندما يشرب من ماء زمزم يتلفظ بالدعاء، أم يكفيه أن ينوي بقلبه ما يريد دون تلفظ؟ هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن ماء زمزم لما شرب له، فإن شربه للشفاء كان لما شرب له، إن شربه لقوة الحافظة والذاكرة كان لما شرب له. وأعجبتني كلمة لأحد أهل العلم حول هذا المعنى، قال: شربت ماء زمزم لتحقيق التوحيد. قال: شربت ماء زمزم لتحقيق التوحيد. فماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، وإن تلفظ بما في قلبه دعاء، اللهم اجعله شفاء لي أو نحو ذلك، فلا حرج في ذلك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.